بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. المسح على الخفين. الخف لباس القدم من جلد ونحوه. الخف لباس القدم، ما يوضع في القدم من جلد ونحوه وما شابه الجلد، فإن كان من صوف ونحوه سمي جوربا. الخف قد يكون من الصوف ويسمى جوربا حينئذ، الجورب الشراب يعني. والمسح عليهما يعني على الخف، والخف على الخفين مثنى، جائز في الحدث الأصغر فقط، يعني الإنسان إذا أحدث حدثا أصغر فإنه يمسح على الخفين، أما عن الحدث الأصغر ويقصد به الجنابة فإنه لا يمسح على الخفين. والمسح جائز بشروط: واحد، لبس الخفين على طهارة كاملة أي بعد غسل رجله الثانية. رجل إذا أراد أن يمسح على الخفين لابد أن يكون على طهارة كاملة بأن يتوضأ وضوءا كاملا بعد غسل رجله الثانية. خلاص. طيب، فإن توضأ وترك غسل الرجلين ثم قام بلبس الجوربين فهذا لا يجوز له أن يمسح على الخفين. فإن لبس الجوربين على غير وضوء ثم قام بالمسح عليهما فهذا لا يجزئ ولا يجوز. فإن لم يلبس الجوربين وقام بالمسح على رجليه بغير جوربين فهذا لا يجوز أيضا، وإنما أن يقوم بلبس الخفين على طهارة كاملة أي بعد أن يقوم بغسل الرجل الثانية. اثنان، أن تكون هذه الطهارة بالماء، أن تكون بالماء، توضأ وتطهر بالماء ثم بعد ذلك قام بالمسح على الخفين. إذن لا يجوز لأحد أن يتيمم بالتراب ثم يقوم بلبس الخفين فإذا انتقض وضوءه قام بالمسح عليهما لأنه قام بلبسهما على تيمم، وإنما بعد الوضوء بالماء. ثلاثة، أن يستر محل الفرض، فرض الممسوح ظاهر القدم هكذا، فإذا قام بلبسهما وستر محل الفرض يعني ظاهر القدم فإنه يمسح عليهما، فإن لم يستر محل الفرض فإنه لا يجزئ للإنسان أن يمسح عليهما. ويستفاد من ذلك أن الجورب إذا وجد به ثقوب أو كان مقطعا أو ممزقا من عند الكعب أو من أي مكان فإن هذا لا يضر، وإنما كما قال العلماء رحمة الله تعالى عليهم عن الخفين أن يستر محل الفرض. أربعة، إباحتهما، فليس لأحد أن يسرق جوربين ثم يقوم بالمسح عليهما. خلاص، ليس له ذلك، إباحتهما. خمسة، طهارة عينهما، فليس لأحد أن يمشي في الوحل وفي الماء المتنجس فإذا دخل المسجد مسح على الخفين فلا بد من طهارة عينيهما. وليس لأحد أن يمسح على خفيه بعد أن تبول طفل على رجليه أو على قدميه، فلا بد من طهارة عينيهما، ولا يضر أن يقوم بالمسح عليهما أكثر من يوم وليلة بشرط أن يقوم بنزعهما. يعني الرجل قام بلبس الجوربين ثم مسح عليهما وانتهى من المسح عليهما بانتهاء المدة المحددة، ثم قام بنزعهما وتوضأ وقام بلبسهما مرة ثانية ومسح عليهما، فإن هذا جائز. لكن ينبغي له أن يراعي ألا يؤذي الناس برائحة الجورب المنتنة، فهذا حرام وهذا تنفير وهذا إيذاء للملائكة. والإسلام دين النظافة، فلا بد أن يحرص المسلم على رائحته النظيفة الطيبة وعلى مظهره الحسن، فلا ينبغي له أن يلبس الجورب المنتن، فهذا لا يجوز وهذا يخالف السنة وهذا إيذاء للملائكة وإيذاء لعباد الله المؤمنين، وهذا تنفير للناس من بيوت الله تبارك وتعالى. فهذه هي شروط المسح على الخفين، هذا عن الخفين أو عن الجوربين. فماذا عن العمامة؟ العمامة غطاء الرأس الذي يلبس استنانا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز للمسلم أن يمسح على العمامة بشروط: واحد، أن تكون للرجل، فلا يجوز للمرأة أن تلبس العمامة ثم بعد ذلك تقوم بالمسح عليها. اثنان، أن تستر المعتاد من الرأس، فليس لأحد أن يغطي نصف رأسه ثم يقوم بالمسح على العمامة. أن تستر المعتاد من الرأس، أن يلبس العمامة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، أن يكون المسح من حدث أصغر، فليس لأحد أن يمسح على العمامة بعد أن صار جنبا، إنما المسح يكون من الحدث الأصغر كالجوربين تماما بتمام وسواء بسواء. أربعة، أن تكون الطهارة بماء، فلا يجوز له أن يتيمم ثم يقوم بالمسح على العمامة. هذا في حق الرجل. والخمار يجوز المسح عليه بشروط. الخمار الذي تلبسه المرأة، خلاص، طبعا هي تتوضأ، فالخمار هنا يعني إذا غطى رأس المرأة وغطى الجزء العلوي من بدنها وغطى الثديين، فهذا هو الخمار هنا، خلاص. فهي قامت بغسل الكفين والوجه وعند الوضوء أرادت أن تمسح رأسها، فيجوز لها أن تمسح على الخمار دون أن تظهر شيئا من شعرها بشروط: واحد، أن يكون لامرأة، فلا يجوز لأحد أن يمسح على الخمار، هذا لا ينبغي ولا ينبغي له أن يلبس الخمار. اثنان، أن يدار من تحت الحلق، خمارها هنا تحت الحلقة، هنا يدار من تحت الحلق، يكون هكذا، أنتم تعرفون الخمار. ثلاثة، أن يكون لحدث أصغر. أربعة، أن تكون الطهارة بماء. خمسة، أن يستر المعتاد من الرأس. مدة المسح، مدة المسح على الخفين، على الخفين للمقيم يوم وليلة. المقيم يمسح على الخفين يوما وليلة، وللمسافر مسافة قصر 85 كيلومتر، له أن يمسح 3 أيام بلياليهن. خلاص، هذه مسافة قصر عند بعض الفقهاء. القصر لا يكون إلا عند هذه المسافة. خلاص، وكذلك إذا مسح على خفي فإنه يمسح 3 أيام بليالي هذه الأيام، ويسمى حينئذ مسافرا إذا قطع هذه المسافة 85 كيلومتر. هذه المدة، وأنا لا أتحدث عن أقوال أخرى، إنما أدرس كتابا هو أمامي، لا شأن لي بالمذاهب الأخرى، ولا شأن لي بأقوال العلماء، ولا أسأل عن هذه الأمور، إنما أدرس كتابا أمامي، لأن في المسألة الواحدة تجد ما يعني ما يقارب 20 قولا، فهذا ليس مجالي، لا أدرس فقها مقارنة، وإنما نشرح كتابا هو الذي بين أيدينا الآن، ولا أسأل عن غير ذلك. أقول هذه مسافة القصر. بداية المسح من أول حدث بعد لبسهما إلى نفس الوقت من الغد للمقيم 24 ساعة. خليك معانا، أفسر الجملة دي باللهجة العامية عشان تفهم. رجل قام بلبس الجوربين بعد أن توضأ لصلاة العصر، انتبه معي، ثم صلى العصر، ثم دخل الخلاء وأراد أن يتوضأ لصلاة المغرب، فهل له أن يمسح على خفيه؟ نعم. إذا كان في اليوم التالي وأذن لصلاة العصر وانتقض وضوءه أمس وقت صلاة المغرب من العصر حتى العصر 24 ساعة، فهل له أن يمسح على الخفين أو على الجوربين في نفس الوقت، أم أن المدة قد انقضت؟ قول يمسح. طب واحد واحد، قل لماذا؟ ها يمسح، يمسح. إجابة خاطئة، بارك الله فيكم. لماذا؟ لأن المدة تحتسب منذ خروج الريح أو دخول الحمام. أنا لبست الجورب ساعة صلاة الفجر، وضوء ما انتقضش إلا العشاء، أمسح لتاني يوم الفجر ولا لتاني يوم العشاء؟ لتاني يوم العشاء. المدة تتحسب من أول ما البس الشراب على وضوء، لا، من أول ما اخرج ريح أو أدخل الحمام، دي بدايتي. وإلا فإذا رأينا رجلا قام بلبس الجوربين بعد صلاة الفجر الآن ثم جلس ساعة مع أصحابه وهو على وضوءه، وقال أريد جوربا نظيفا، لما ذهب إلى بيته وقام بنزع الخفين وقام بلبس خفين آخرين نظيفين، فهل هذا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه إذا قام بلبس الجوربين على وضوء وقام بنزعهما لعلة أو لغير علة، ثم قام بلبسهما مرة ثانية وهو يحافظ على وضوئه الأصلي، فهذا لا يضره في شيء. رجل لبس الشراب، هو نزل لصلاة الفجر وكان بردان، صلى الفجر وطلع البيت حس بدفى شاله، حب يوم يصلي الضحى وبعدين اللي يروح شغله هو لسه على وضوء من صلاة الفجر، يلبسه تاني ويصلي الضحى او بعد ما يصلي ويذهب الى العمل، وبعد كده دخل الخلاء يبدأ ما عادش ينفع ينزعه. اذا نزعه بعد ان دخل الحمام او اخرج ريحة فانه لا يمسح عليه الا بعد ان يجدد الوضوء، اما اذا لم يقم بنزع الخفين فله ان يمسح عليهما. اذا بداية المسح من اول حدث بعد لبس الخفين الى نفس الوقت من الغد المقيم، تحسب 24 ساعة من الفجر للفجر 24، الظهر للظهر 24، الساعة 1 للساعة 24، الساعة 2 للساعة 2 24، وهكذا. مقدار ما يمسح من الخفين، ماذا امسح؟ أكثر أعلاه من أصابع رجليه إلى ساقه، ويكون المسح بأصابع يديه مفرجة. هكذا المسح، يقوم ببل الكفين، لا يقوم بأن يملأ الكفين ماء، هكذا خطأ. يقوم ببل الكفين، ببل الكفين أو ما تبقى في يديه من ماء من أثر الوضوء، ثم يقوم بالمسح هكذا في مرة واحدة من ها هنا وها هنا، هذا هو المسح وهذه السنة. أما عن هذا فلا يجزئ، خطأ. وأما عن هذا ثلاث مرات أو أربع أو أكثر فهذا لا ينبغي. وأما عن هذا أن يقوم بغسل ظهر القدم، الغسل بالماء أو أن يضع رجله، فهذا لا ينبغي. خلاص، الصواب هكذا في مرة واحدة. بعض الناس يصنع هكذا، الأفضل أن يمسح ظهر القدمين في وقت واحد هكذا، ويبدأ من ها هنا. هذه هي السنة. فائدة: من مسح في سفر ثم أقام، أو في حضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح مسح كمقيم. انتبه معي، رجل كان مسافرا، رجل كان مسافرا ثم أقام، أو كان في حضر يعني في بلده ثم سافر، معي؟ يمسح كمقيم، يأخذ بأقل المدة. رجل كان مسافرا، كان مسافرا ثم أقام، مسح في السفر ثم أقام، أو مسح في الحضر في إقامته ثم سافر، يأخذ بأقل المدتين. أترجمها شوية: واحد في بلده ومسح لبس الجوربين وشرع في السفر وبدأ يسافر، هو في سفر ياخذ 24 ساعة بس لحد ما يحدد موقفه، هو هيقيم، هو هيبقى كمسافر هيمكث في البلدة دي، هيقعد فيها واخد بالك الى ان يشاء الله، او هو لسه شرع في السفر. وده لو هو كان مقيم وشرع في السفر. طب لو كان جاي من سفر، لو هو جاي من السفر برضه ينسح 24 ساعة زيه زي المقيم. طيب اذا شك في ابتداء المسح، انا مسحت امتى، او شك في ابتداء المسح، فيأخذ باقل المدتين، يمسح 24 ساعة بس. واضح؟ اذا من مسح في سفر ثم اقام، او في حضر ثم سافر، مسح كمقيم، او شك في ابتداء المسح، طبعا مسحت امبارح، مسحت اوله بعد 3 ايام، ما عندش فاكر، خلاص سعرك 24 ساعة، تنزع الجوربين، تنزع الشراب، واغسل رجليك، وضى واغسل رجليك، وبعد كده البس الشراب. ينفع انك تلبسه تاني، بس احنا نبهنا على حاجة، وهذه ينبه عليها، لا ينبغي الانسان ان يلبس الجوربين وان يدخل المسجد مع وجود رائحة، لا، صلي في البيت، او اقلعهم واغسل رجليك بالصابون، ما عنديش صابون اغسلهم بالتراب، التراب يضيع الرائحة المنتنة. اوعى تدخل الجامع وفي ريحة ما شافيك كويس، اياك، فهذا لا ينبغي وهذا لا يجوز. طيب الجبيرة تعريفها هي العيدان التي تجبر بها العظام ونحوها. العظام تجبر اذا كسرت، عافانا الله واياكم، فيجوز للانسان ان يمسح على الجبيرة بشروط. يجوز للانسان المبتلى ان يمسح على الجبيرة بشروط. تعرفون الجبيرة؟ الكبيرة، واحد مكسور راح جبر رجله، تعرفونها؟ طيب طبعا ليس من المعقول، او نرى كلام العلماء اولا ثم يعني اعلق. يجوز المسح على الجبيرة بشروط. واحد، ان يكون محتاجا اليها. رجل احتاج الى الجبيرة، طب رجل تصنع واراد ان يلبس الجبيرة يدعي انه مبتلى لاي علة، لا يجوز له ان يمسح عليها. انا ببين لك معنى الشرط، ان يكون محتاجا الى، يعني واحد يروح يتجبر مش محتاج اليها، يتصنع او يلبس الجبيرة تصنعا ليسأل الناس، او ليأخذ اجازة من عمله، او كي يدعي ان اقواما ضربوه و الى اخره كما تعلمون. فلا يجوز له ان يلبس الجبيرة اذا كان قام بلبسها احتيالا، لان المسح رخصة، ورخص الله عز وجل لا تعطى لرجل يعصي الله واستعمل هذه الرخصة في معصية الله عز وجل. اثنان، ألا تتعدى موضع الحاجة. رجل جبر نصف القدم، فلا ينبغي له أن يمسح على الجبيرة وأن يمسح على بقية الرجل، وإنما يقوم بالمسح على الجزء المجبر، ويقوم بغسل الجزء المتبقي في الذراع أو في القدم أو في الساق وفقط. ثلاثة، أن يوالي بين المسح عليها وبين باقي الأعضاء في الوضوء، الموالاة. أخذنا الموالاة عند الوضوء؟ أخذنا الموالاة؟ هذا هو الركن السادس من أركان الوضوء، كما قال العلماء أركان الوضوء 6 ذكرها الله عز وجل في الآية. الترطيب هو الركن الخامس، لأن الله ذكر الأركان مرتبة، و6 الموالاة، وهذه وردت في السنة. ألا يترك مدة كبيرة بين غسل الأعضاء، بحيث أن الأعضاء تجف، فإن فعل بدأ وتوضأ من جديد. فإن تعدت الجبيرة موضع الحاجة وجب نزع ما زاد منها. رجل الجبيرة عنده تعدت موضع الحاجة، فإنه يقوم بنزع أو قطع أو قص ما زاد منها. طيب، فإن خاف ضررا بذلك أجزاءه المسح عليها. خاف ضررا أن يقوم بنزع شيء من الجبيرة أو بقص أو بقطعه، فليمسح على الجبيرة كما هي. فوائد: الفائدة الأولى، الأفضل أن يمسح على الخفين معا دون أن يقدم اليمنى. جميل. كما ذكرت أن الفقه على طريقة السلف الصالح أو على طريقة أهل الحديث لا يكاد يختلف، لأن علماء الحديث يدرسون الفقه من خلال ما يستفاد وما يؤخذ من الأحاديث. واضح؟ فتجد أن الاختلاف قليل جدا. لأنهم يدرسون الفقه بالدليل. طيب، وليس معنى ذلك أننا نطعن في المذاهب الفقهية، لا، أو أنك تقلل من شأن أقوال بقية العلماء، هذا لا ينبغي، وإنما الاجتهاد وشاء. أقول الأفضل أن يمسح الخفين معا كما ذكرت وبينت. اثنان، لا يشرع في مسح أسفل الخف ولا يشرع في مسح العقب، أي لا يجوز له أن يمسح أسفل الخف، وإذا مسح ظاهر القدمين فإنه لا يجوز له أن يمسح العقب، والعقب هو هذا كما ذكرت لكم، يعني يصنع هكذا كما يصنع البعض، يمسح ثم بعد ذلك يمسح العقد، لا ينبغي. ثلاثة، يكره غسل الخفين بدل المسح، هذا مكروه لأنه أوقع نفسه في الأذى، لا سيما إذا كنا في شدة البرد، وهذا ما انتفع بالرخصة، لأن الرخصة ربما كان الرجل في شدة برد، ربما كان الرجل يعني في حرج لأن الوقت قد ضاق وسيقام للصلاة، فبدلا من غسل الرجلين قام بالماء، رخصة من الله عز وجل. فإذا قام بغسل الخفين فإنه يتسبب في إيذاء نفسه، وربما كان هذا من الوسوسة والتنطع، لك أنا لا أقتنع بالمسح، لابد أن أغسل، خلاص قم بنزع الخفين واغسل رجليك أيها الموسوس، وأنت بذلك خالفت السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وأصحابه مسحوا. ويكره أن يكرر المسح. قل المسح يكون مرة واحدة، فإذا رأيت رجلا كرر المسح فاعلم أنه أتى مكروها. المسح يكون مرة، ويأتيك الشيطان مرة، أنا ما لست مقتنع، أقوم بالمسح مرات ومرات حتى أشعر بالماء قد بل قدمي. قال بعض العلماء لو أنه مسح بعض الخفين أو ظاهر الخفين أو شيئا منهما من ظاهر الخفين أجزاء البعض، لو صنع هكذا أجزاء المسح، فلا ينبغي الإنسان أن يكون موسوسا. الفائدة الرابعة، العمامة والخمار يجب المسح على أكثرهما، العمامة والخمار، وما ذكر الخفين. انتبه، العمامة والخمار يمسح أكثرهما، العمامة هكذا يمسح أكثر العمامة، وكذا الخمار. خلاص. أما عن الخفين فلو أنه مسح جزءا يسيرا أجزأ، لكن السنة كما ذكر العلماء. واضح؟ نتكلم عن الغسل، متى يجب على الرجل أن يغتسل؟ 1، خروج المني بلذة لمستيقظ. صح، هذه عندك لمستيقظ بالضاد، هذا خطأ مطبعي. أتكلم عن الغسل موجباته. متى يجب على المسلم أن يغتسل؟ عندك هكذا لمستيقظ، هل كله يجد ضاءة؟ عندك ماذا؟ خلاص، صح، هذا خطأ مطبعي. الغسل متى يجب؟ 1، خروج المني بلذة لمستيقظ، أو من نائم بلذة أو بدونها. المني خرج بلذة لرجل مستيقظ، صار جنبا. أما عند النوم فإذا خرج المني وراء المني وتذكر لذة أو لم يتذكر فيجب عليه أن يغتسل. لكن ذكر العلماء أن الغسل لا يجب إلا على من خرج منه المني وهو مستيقظ، ويكون الخروج بلذة. فإذا خرج المني من الرجل بغير لذة أو لمرض فلا يجب عليه الغسل. انتبه، خروج المني بلذة لمستيقظ، فإذا لم يخرج بلذة فلا يجب عليه، أو من نائم بلذة أو بدونها. خلاص، قام من نومه محتلما وراء المني فإنه يجب عليه أن يغتسل، وإن لم يذكر شيئا في منامه. العبرة برؤية الأثار، رؤية أثار المني في الثوب أو في الفراش. فإن قام من نومه وتذكر أنه أنزل في منامه وما رأى شيئا فيجب عليه أن يغتسل أم لا؟ ما رأى الأثر لكنه تذكر يقينيا أنه احتلم، لا يجب عليه أن يغتسل، لأن العبرة برؤية أثر المني. طيب. 2، إيلاج الذكر في الفرج ولو لم ينزل. رجل جامع زوجته فأدخل رأس ذكري، أقول رأس الذكر في فرج المرأة، فيجب عليه أن يغتسل حتى وإن لم ينزل. 3، إسلام كافر، رجل كان كافرا وأسلم، أو رجل كان مسلما ثم ارتد، سب دين الله، خرج من دين الإسلام، قال هو نصراني أو يهودي أو كفر بالقرآن أو ما شابه ذلك، فيجب عليه أن يغتسل إذا أراد أن يتوب. 4، خروج دم حيض، دم الحيض إذا خرج فيجب على المرأة بعد انقطاع الدم أن تغتسل. 5، خروج دم نفاس، خروج الدماء عند الحيض أو النفاس، عند الحيض والنفاس. ستة، موت المسلم. وطبعا المسلم إذا مات فإنه لا يغسل نفسه وإنما يغسل، وهذا من الواجبات، هذا حق الميت على الأحياء أن يغسل. هذه الأمور التي إذا وقعت أو حدثت أو حصلت يجب على الإنسان أن يغتسل أو يغسل. ستة أمور، واحد، خروج المني بلذة لمستيقظ أو من نائم بلذة أو بدونها. اثنان، إيلاج الذكر في الفرج ولو لم ينزل. ثلاثة، إسلام كافر أو إن كان مسلما ثم ارتد عن دينه فإنه إذا عاد أو تاب يغتسل. خروج دم حيض أو نفاس. أربعة وخمسة، ستة، موت المسلم. فروض الغسل له فروض، يكفي أن يعم بالماء جميع البدن بنية الغسل وداخل الفم والأنف، جميل، هذا هو الفرض. فلو أن رجلا كان جنبا ونزل البحر بنية الاغتسال فإنه يخرج متوضئا، أخذ غطسة في الماء يخرج متوضئا، واضح؟ واحد ركب مركب وقام من النوم محتلم، ضرب غطس في المية يخرج يصلي. طيب، رجل يسكن عند البحر ما وجد ماء في بيته فخرج وتخفف من الملابس في مكان طبعا لا يراه الناس وما شابه ذلك، واخد بالك، ونزل واغتسل في البحر يخرج متوضئا. في اي بحر؟ في البحر المالح، في البحر العذب، في الماء الجاري، حتى ولو في ترعة، المهم ان يكون ماء جاريا، واضح؟ طيب، اذا فالذي يكفي رجل نزل تحت الدش وعمم بدنه بالماء وداخل الانف والفم ليخرج متوضئا. وكمال الغسل بتسعة اشياء، هذه الاشياء تحفظ يا اخوة وتمتحنون فيها. كمال الغسل بتسعة اشياء، واحد، النية. اثنان، التسمية. ثلاثة، ان يقوم بغسل اليدين قبل ان يدخلهما في الاناء. اربعة، هذه النقطة قمت بتوضيحها قبل ذلك، اربعة، ان يغسل فرجه وما لوثه. خمسة، ان يتوضأ. ستة، يحثو على رأسه ثلاثة. سبعة، إفاضة الماء على البدن. ثمانية، يقوم بدلك البدن بيديه. تسعة، يبدأ بالميامن. فروض الغسل ذكرت، كمال الغسل بتسعة أشياء، النية. فإذا لم ينوي لم يجزئ الغسل، لابد من النية، أن ينوي أن رفع الجنابة عن نفسه عن بدنه، أن ينوي الجنب أن يرفع الجنابة عن بدنه. فإذا صار جنبا ودخل للاستحمام من أجل أن يرطب البدن وما نوى فإن هذا لا يجزئ. اثنان، أن يسمي، تسمية. ثلاثة، أن يغسل اليدين قبل أن يقوم بإدخالهما في الإناء عند الجنابة. أربعة، أن يغسل فرجه وما لوثه إذا جامع أهله أو إذا قام من نوم محتلما، فإنه يقوم بغسل العورة جيدة، غسل الفرج جيدة بالماء والصابون، ثم بعد ذلك يشرع في الاغتسال. خمسة، التوضؤ. ستة، أن يقوم بأن يحسو الماء على رأسه ثلاثة. سبعة، أن يقوم بإفاضة الماء على البدن. ثمانية، أن يقوم بدلك البدن باليدين. تسعة، أن يبدأ بالميامن. يحرم على من حدثه أصغر أن يمس المصحف، أن يصلي، أن يطوف. رجل حدث حدثا أصغر فيحرم عليه أن يمس المصحف، وهذه فيها خلاف، لكننا أو لكني كما قلت أدرس كتابا. اثنان، يحرم عليه الصلاة باتفاق العلماء. ثلاثة، يحرم عليه الطواف باتفاق العلماء. الطواف كالصلاة، غير أن الله تعالى أباح فيه الكلام كما قال صلى الله عليه وسلم. ويحرم على من حدثه أكبر مع ما سبق، من كان حدثه أصغر يحرم عليه هذه الأشياء. طيب إذا كان الحدث حدثا أكبر، يعني صار جنبا بإنزال المني أو بالاحتلام أو بجماع الزوجة، يحرم عليه هذه الأشياء، مس المصحف، الصلاة، الطواف، ويضاف إلى ذلك أن يقرأ القرآن حتى وإن لم يمس المصحف، لا يقرأ القرآن حتى وإن كان من حفظه. خمسة، اللبس في المسجد دون وضوء. رجل كان معتكفا وقام من نومه ووجد أنه محتلم، فيجب عليه أن يذهب للاغتسال، فإن وجد أن الخلاء مشتغل أو مع كثرة الزحام أو لم يتمكن من الاغتسال، فإن عاد إلى الجلوس في المسجد فله أن يتوضأ. يعني هو جنب ومعتكف أو أراد أن يمكث في المسجد مع جنابته أو أن يدخل المسجد فليتوضأ. واضح؟ أو لا تاني؟ لا، ما فيش نقط أثناء الشرح، ما فيش نقط خالص، بارك الله فيك. لا لا لا لا، أقول رجل معتكف قاعد في المسجد أو داخل يأذن عايز يلحق، وقام من نومه وهو جنب أو نام على جنابة، ليس له أن يدخل المسجد أو أن يجلس في المسجد. يجلس بس طبعا، ما تقوليش يعني ينفع وما يصليش برضه، طب ما هو معروف أنه مش هيصلي. أقول يمكث، فليس له أن يمكث في المسجد إلا بعد أن يتوضأ لو هيأخر لاغتسال الوقت أو في عائق كما ذكرت. طيب، ويكره، خلاص انتقلنا من الحرمة إلى الكراهة. حرمة ذنب، معصية، لابد أن يتوب، فإن لم يتوب عرض نفسه للنار إن لم تدركه الرحمة. أما عن الكراهة فإنه لا يأثم، لكنه إذا واظب على الأمر المكروه يلام عليه. هتقعد تفعل المكروهات على طول على طول على طول، تخالف السنة، لكن إذا وقع في مكروه فإنه لا يأثم. يا إخوة، لابد أن تفرق بين المكروه والحرام. ويكره نوم الجنب دون وضوء. رجل جامع زوجة، يكره له أن ينام دون أن يتوضأ، توضأ. فإذا قام من نومه صلى، لا نقول يتوضأ وينام على وضوء، فإذا قام من نومه وجب عليه الاغتسال. طب لماذا توضأ وهو جنب وأراد أن ينام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك واستحب ذلك. يعني أنت أصابتك جنابة بعد أن نمت بعد صلاة العشاء مثلا، نمت بعد صلاة العشاء وقمت من نومك وأنت محتلم، ثم أردت قمت وأكلت ثم أردت أن تنام، فلتتوضأ قبل أن تنام إذا لم تغتسل. رجل جامع زوجته ليلى فله أن يتوضأ قبل أن ينام، قبل أن ينام رجلا كان وامرأة، فإن هذا من السنة، فإذا قام من نومه اغتسل. ويكره أيضا الإسراف في استخدام الماء في الغسل. رجل يغتسل بماء يكفي لعشرة أو عشرين، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، الصاع أربعة أمد، والمد ملء الكفين، تملى كفك كده ميه دي مد، أربعة من دول يعملوا صاع. النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بأربعة من دول صلى الله عليه وسلم، هذا والمد، أربع مرات من دول في جدل يخلوك تغتسل، واحدة من دول بس تعرف تتوضأ بها. وأظن من دخل الجيش فإنه يعرف ذلك، نص كوباية ما يتوضأ، إنما اللي ما تمرنش على الحاجات دي يقعد يبرق لك ازاي. فلا بد أن نتعلم السنة يا إخوة. تحدثوا الآن عن التيمم. التيمم له شروط، ولا بد أن تتعلم فقه التيمم، لأن البعض منا ما تيمم ولو لمرة واحدة في حياته. مين ما أصلوش تيمم؟ طب مين تيمم؟ ماشي تيممت، طيب انت عشان الحمد لله مهتم بالأمور دي، وانت دخلت الجيش ودخلت الجيش دخلت الجيش، تمام ماشي، ما انت في صحراء وما فيش قدامك مية في الجيش او في السفر او او او او، ف يعني من بركة العلم ان تنتفع به وان تطبقه على ارض الواقع. يعني واحد مثلا يعرف كيف يغسل ميتا لكنه ما غسل ميتا ولو لمرة في حياته، ما بقالهاش طعم. يعني انا جلست سنوات اقرأ في فقه الجنائز او في الفقه، وما وقفت على غسل ميت، ولما وقفت وباشرت وجدت أن الأمر يختلف اختلافا تاما عن القراءة في الكتب، أو أن العلم أو أن العلم يعني له مذاق حينئذ إذا انتفعت به وطبقته على أرض الواقع. لكن تظل تقرأ عن الغسل والتدفين وأن تقوم بإغماض العينين وما رأيت ذلك وما طبقت، فمن بركة العلم بارك الله فيك أن تستعمله في طاعة الله. طيب التيمم، ولذلك بعض السلف الصالح قرأ قول الله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. أنت إذا استأذنت فلك أن تستأذن ثلاث مرات، مرة اثنان ثلاثة، فإن أجبت كان بها وإلا فانصرف. طيب إذا رأيت رجلا من أصحابك أو من الغرباء قال لك وهو داخل البيت ارجع، ماذا ستصنع؟ ستصاب بالدهشة، ماذا فعلت؟ والله لن أذهب إلى المكان بعد ذلك. يقول لي ارجع، قام بطرد من على الباب، لا هذا ليس من الفقه. قال بعض السلف وددت أن أحدا قال لي قول الله عز وجل: ارجع فإنني أشعر بفضل هذه الآية، أو أشعر بنعيم هذه الآية. وددت أن رجلا قال لي عند الاستئذان: ارجع حتى أستشعر نعيم هذه الآية. ما أصدقش لا حد قال له ارجع. فهو لما يعيش الآية، يعيش هذه الآية، يعني مثلا صلاة الخوف، صلاة الخوف تحتاج إلى فقه، لكنك إذا من الله تعالى عليك بقتال الأعداء احتجت إلى صلاة الخوف مع الإمام، فتشعر بنعيم هذه الآية التي تحدثت عن صلاة الخوف. طيب، أعود إلى الموضوع ولا أريد أن أخرج عن المسائل. شروط التيمم: 1. تعذر الماء، فإذا تيمم الرجل بالتراب مع وجود الماء فتيممه باطل. 2. أن يكون بتراب طاهر. تراب لابد أن يكون طاهرا، فإذا أخذ ترابا من عند الزبالات اختلط بالنجاسات واختلط بالأقذار فإن هذا لا ينبغي، مباح. فلا يغصب أرضا ثم يقوم بالتيمم منها. له غبار، إذا صنع هكذا وجد الغبار غير محترق، يعني رجل مثلا أخذ قطعة من الخشب تفحمت وأراد أن يتيمم منها، هذا لا ينبغي. إذن فالتيمم يكون بالتراب الطاهر المباح الذي له غبار وليس محترق. طاهر مباح له غبار غير محترق، طاهر مباح له غبار غير محترق، لابد من حفظ هذه الأمور. هذه شروط التيمم، شرطان: أن يتعذر الماء، وأن يكون بتراب طاهر مباح له غبار وغير محترق. أركان التيمم: مسح جميع الوجه ثم اليدين إلى كوعيه، والترتيب والموالاة، والترتيب والموالاة. أركان التيمم: أن يمسح جميع الوجه، أول شيء أن يمسح جميع الوجه. إذا ضرب التراب بكفيه مسح جميع الوجه، ثم اليدين إلى الكوعين، والترطيب أن يضرب التراب بكفيه، وثانيا أن يمسح الوجه، وثالثا أن يمسح الكفين إلى الكوعين، والموالاة. يعني لو أن رجلا ضرب التراب بكفيه ثم مسح وجهه ثم سلم عليه إنسان، فلو أن يرد السلام ثم قال: هل وجدتم الماء؟ قال: لا والله. قال: يا أخي مشكلة، إنني ما وجدت الماء منذ الصباح. طيب وكيف نتصرف؟ إذن فلنبحث عن الماء إن شاء الله، والله إني أتيمم الآن. ثم بعد ذلك مسح الكفين بعد أن تكلم، فهذا لا ينبغي، فليقم بإعادة التيمم. مسح جميع الوجه، مسح الكفين، مسح اليدين إلى الكوعين، الموالاة، الترطيب. أركانه 4. مبطلات التيمم 3. 1. كل ما يبطل الوضوء من جنابة وحدث وبول وغائط وخروج المذي والوادي، نواقض الوضوء هي نواقض التيمم. 2. وجود الماء إن تيمم لفقده، رجل فقد الماء فتيمم وصلى خلاص، ثم أراد أن يتيمم لصلاة العصر مع وجود الماء، لا ينبغي ولا يجوز ولا يجوز. ثلاثة، زوال المبيح له كمن تيمم لمرض فشفي. رجل لا يمكنه الوضوء لمرضه، بعض الناس عفانا الله وإياكم لا يستطيع أن يضع الماء على بدنه، نسأل الله العافية، اللهم إنا نسألك العافية يا رب العالمين، والحمد لله على نعمة الصحة، أنتم في نعمة. فإن شفاه الله فلا يجوز له أن يتيمم. إذن فمبطلاته ثلاثة، كل ما يبطل الوضوء، وجود الماء إن تيمم لفقده، زوال المبيح له كمن تيمم لمرض فشفي. سنن التيمم ثلاثة، واحد الترتيب والموالاة للمتيمم عن حدث أكبر. سنن التيمم الترتيب والموالاة للمتيمم عن حدث أكبر لا أصغر. رجل أصابته جنابة وما وجد الماء، هل له أن يضرب الأرض أو التراب بكفيه ويمسح وجهه ثم يقوم بمسح اليدين إلى الكوعين ثم بعد ذلك يذهب كي يصلي؟ نعم، فالتيمم يجزئ عند فقد الماء إذا أراد الإنسان أن يتوضأ أو أن يغتسل أو أن يغتسل. طيب، الترتيب والموالاة للتيمم عن حدث أكبر. اثنان، انتبه معي، نحن قلنا إن أركان التيمم الموالاة، هذا ركن، لكن هذا الركن يتحول إلى سنة إذا كان هذا المتيمم يتيمم عن حدث أكبر. اثنان، تأخيره لآخر الوقت، يعني رجل قام من نومه وما وجد الماء، لا يبادر بالتيمم كي يصلي كما يفعل عند الوضوء، لكنه يتأخر عسى أن يجد الماء لآخر وقت يصلى فيه، لآخر الوقت. ثلاثة، الإتيان بذكر الوضوء بعده، يذكر الله عز وجل بالذكر الوارد بعد الوضوء إذا تيمم. مكروهاته، يكره للمتيمم أن يكرر الضربات، وربما دخل في باب الوسوسة وربما تنطع هي مرة خلاص. صفة التيمم أن ينوي ثم يسمي بسم الله ويضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح وجهه أولا بإمرار باطن كفيه على وجهه ولحيته ثم يمسح كفيه، أن يمسح ظهر الكف الأيمن بباطن الكف الأيسر ويمسح ظاهر الكف الأيسر بباطن الكف الأيمن. تحدث الآن عن إزالة النجاسة. قال العلماء النجاسة نوعان، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية هي التي لا تطهر، كالخنزير إنه لا يطهر لنجاسة عينه، نجاسة فيه. الحكمية هي الطارئة على ما كان أصله طاهرة كالثوب والأرض، فهذه تطهر. أقول كما قال العلماء، أو قال العلماء، النجاسة نوعان: عينية وحكمية. العينية هي التي لا تطهر كنجاسة الخنزير، والحكمية هي التي تطهر كما يعني لو أصيب الثوب أو أصيبت الأرض بنجس أو بنجس فإنهما يطهران. أما عن نجاسة الأعيان، هذا هو التفصيل، فهي نجاسة الكلب، الكلب نجس، والخنزير، وما لا يؤكل من الطير والبهائم التي فوق الهرة خلقة. وحكم هذه النجاسة عين هذه الكائنات وجميع أجزائها وفضلاتها نجسة، كبولها وروثها وريقها وعرقها ومنيها ولبنها ومخاطها وقيئها. نجاسة الحيوانات كالكلب والخنزير وما لا يؤكل من الطير والبهائم إلى آخره، فهذه نجسة، هذه الحيوانات النجسة. أما عن نجاسة الأعيان الطاهرة، واحد الآدمي حكمه جميع فضلاته طاهرة، كمنية، المنية طاهر، وعرقه والريق. رجل بصق على ثوبك فثوبك طاهر، ولبن المرأة طاهر، والمخاط ما يخرج من الأنف طاهر، ورطوبة فرج الأنثى طاهر، إلا البول والغائط والمد والود والدم. البول والغائط، تعرفون الغائط طبعا، والمذي والود والدم، فهي نجسة. طبعا فقه الميسر ييسر لك تمييز بين المذي والود، تعريفات يعني هذا ييسر لك إذا احتجت إلى الرجوع إليه. اثنان، ما يؤكل لحمه من الحيوانات فجميع فضلاته طاهرة، كبوله وروثه. الروث عند الحيوانات كالغائط عند الإنسان، مخلفات الحيوانات يعني، ومنيه ولبنه وعرقه وريقه وقيئه ومزيه ومزيه. مزي الحيوان طاهر إذا أكل لحمه، بخلاف الإنسان فإن مزيه نجس. ثلاثة، ما يشق الاحتراز منه كالحمار والهر، قطة يعني، وما دونه في الخلقة كالفأرة ونحوها، فريقه وعرقه طاهر فقط. إذن النجاسة نوعان: عينية وحكمية، عينية وحكمية. فالعينية هي التي لا تطهر كالخنزير مهما غسل، مهما غسلت هذه النجاسة فإنها لا تطهر. نجاسة الخنزير، خنزير نجس. وحكمية وهي الطارئة، خلاص. وحكمها، حكم هذه النجاسة وهي الحكمية أنها تكون نجسة مع الكلب والخنزير وما لا يؤكل من الطير والبهائم التي فوق الهر، فوق القطة يعني خلقة. وحكمها كما علم. ونجاسة طاهرة، خلاص، وهي ما يخرج من الإنسان من فضلات، فضلات يعني رجل أكل ويخرج من أسنانه بقايا الطعام، هذه البقايا طاهرة مثلا، فضلات، بخلاف البول والغائط، خلاص. الآدمي حكمه قد ظهر، فما يخرج منه طاهر إلا البول والغائط والمذي والود والدم. نجاسة ما يؤكل لحمه، هذه الفضلات طاهرة ما دام قد أكل لحمه، خلاص، كالبهيمة مثلا. ما لا يؤكل لحمه ويشق الاحتراز منه، صعب، أنت في الطريق تجد الحمار والقطة قد تكون في بيتك، فيشق عليك أن تحترز منهما، خلاص. فريقه وعرقه طاهر فقط كالحمار والهرة، ما يشق الاحتراز منه. أما عن الميتات فكلها نجسة إلا الآدمي، وهذا من تكريم الله للإنسان. والسمك والجراد وما لا دم له سائل كعقرب وذباب وبعوض فطاهرة. جامدات الأرض والأحجار ونحوهما حكمها طاهرة، ويستثنى منها ما كان جامدا من الأعيان السابقة. أهم شيء تعرف التقسيم ده، بس التقسيم، النجاسة عينية لا تطهر، وحكمية وتطهر. نجاسة الأعيان نتكلم فيها عن ثلاثة أشياء: الحيوانات، الميتات، الجامدات. إذا تكلمنا عن الحيوانات فإنها نجسة وطاهرة، والميتات هذا حكمها، والجامدات هذه حكمها. لو جبت سهم كده وعملت العلامات دي والتقسيمات دي هتعرف على طول. النجاسة عينية، يعني اكتب النجاسة وبين لك عمليا حتى يسهل الأمر. محتاجين صبورة يا إخوة، بارك الله فيكم، تجيل الحصة الجاية بالألم بتاعها بالسفنجة زي اللي في المجمع، بس عايزينها كبيرة شوية لو أمكن، يعني عشان أمر زي الأمر من الأمور دي. الميتات حكمها كلها نجس إلا ميتة الإنسان والسمك والجراد، وما لا دم له سائل، يعني إذا قتلت ذبابة فإنك لا ترى الدم يسيل، فهذا الدم لا يكون نجسا. يعني من توضأ وقتل، يعني الكلام ده يا اخوة بتولد منه الافتاء في الحكم المسائل. فيعني نتوسع في اعطاء الامثلة ان شاء الله. رجل توضأ وقتل بعوضة واصابعه اصابها الدم فليغسل يديه ولا شيء عليه او ليمسح الدم فهذا يعفى عنه، وهكذا بنعطي امثلة كتير ان شاء الله. الميتات حكمها والجامدات حكمها والحيوانات النجسة تشمل نقط والحكم كذا وكذا، الأعيان حيوانات خلاص. الأعيان يعني العين، الأعيان يعني العين والحكم معروف. إذن فالتقسيم هكذا: النجاسة عينية وحكمية، تعريف العينية وتعريف الحكمية، تعريف الحكمية خلاص. ثم بعد ذلك وهي كما يلي: النجاسة العينية، الشغل عن النجاسة العينية. حيوانات واحد نجسة طاهرة، اثنان الميتات، ثلاثة الجامدات. هو ده التقسيم، تعرف التقسيم ده خلاص يبقى سهل عليك. النجاسة عينية قسمين هم، تعريف العينية والحكمية تعريف الحكمية. الحكمية بقى الحيوانات، وتشوف الحيوانات تنقسم إلى نجسة وطاهرة. مع الحيوانات النجسة إيه اللي هي إيه؟ حكمها إيه؟ والطاهرة كذلك. اثنان الميتات حكمها، ثلاثة الجامدات. التقسيم ده يبقى في دماغك متصوره، وتعرف بقى تدي الحكم أو تدي التعريف بناء عليه. طيب نتوقف عند النجاسة، عند انتهاء النجاسة. نختم بهذه الفوائد، وهي الفوائد: واحد، الدم والقيح والصدير نجس. دم نجس، قيح والصديد ما يخرج من الجروح و و و إلى آخره نجس. ويعفى في صلاة وغيرها عن يسيره إذا كان من حيوان طاهر. حيوان الطاهر الآدمي ما يؤكل لحمه، ما يشق الاحتراز منه. إذا قال لك من حيوان طاهر ترجع إلى التفصيل السابق، لأنه عمل لك الحيوان وطاهرة وعمل لك ثلاث حاجات. إذن فإذا كان الرجل في صلاة وجرح خلاص، أو خرج منه خرج دم يسير من بدنه، فليستكمل الصلاة وصلاته صحيحة إذا كان الدم يسيرا. أما إذا كان متفحشا فليخرج من صلاته وليتوضأ. واضح؟ طيب هذه الفائدة الأولى. اثنان، الدم طاهر في نوعين: واحد السمك، السمك الدم الذي يخرج من السمك طاهر، لأن السمك ميتة وحلت لنا. اثنان ما بقي في اللحم وعروقه من ذبيحة مزكاة. أنت بعد الذبح بعد أن قمت بتزكية الذبيحة بتزكية يعني بالذال وليس بالزي بتزكية، فإن التزكية تختلف عن التزكية. الزكاة الذبح، الزكاة بالذال ذبح البهيمة، أما عن الزكاة بالزاي فإنها معروفة الزكاة. الركن الثالث من أركان الإسلام. وذبحت الذبيحة وأخذت اللحم، كلما قطعت اللحم بعد أن قمت بغسله وجدت الدماء يعفى عن هذا الدم لأنه يختلط باللحم، واضح؟ معنى ذلك أن الدم الذي يسيل من الذبيحة محرم، الدم المسفوح. ثلاثة، أي الفائدة الثالثة، ما بتر من حيوان مأكول وهو حي، والعلقة والمضغة كلها نجسة. حيوان مأكول كالماعز مثلا، ما قطع، إذا قطعنا نجل الماعز أو قطعت خلاص وهي حية فإنها نجسة، خلاص. أما إذا قطعت بعد أن ذبحت خلاص لابد أن تقطع، أما إذا قطعت والحيوان حي فإنها نجسة ولا تؤكل، لأن الحيوان ما زكي زكاة شرعية بعد، يعني ما اتذبحش، يبقى اللي يتقطع منه نجس وما يتاكلش. العلقة مراحل تكون الجنين، علقة ثم مضغة إلى آخره، إذا استخرجت من الحيوان فهي نجسة. أربعة، إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، فلو زالت بمطر مثلا فإنها تطهر. إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، يعني لو أن رجلا أصيب ثوبه بشيء نجس خلاص، بشيء نجس ثم قام بإزالة النجاسة بالماء، يعني لو أن صبيا بال على فخذي وكان هذا الصبي يأكل ويشرب فإنه لابد أن يقوم بغسل الثوب، أن يقوم بوضعه تحت الماء وأن يقوم بغسله هكذا، المسح لا يجزئ خلاص، فإنه لا يحتاج إلى استحضار نية كي يطهر الثوب. فإن كان يمشي في الطريق وسقطت الأمطار الشديدة خلاص، فإن هذا المطر يطهر الثوب وإن لم ينوي الرجل. طيب، خمسة، لمس النجاسة باليد أو المشي عليها لا ينقض الوضوء، وإنما يوجب الإزالة ويوجب إزالة ما أصاب الجسد والثياب منها. رجل توضأ وخرج من بيته وركل شيئا نجسا، ركل يعني شاط يعني، أو ضرب برجله شيئا نجسا، أو غرست رجله في الصرخ مثلا، هو متوضئ، فإنه يدخل المسجد ويقوم بغسل رجله وفقط، ثم بعد ذلك يصلي ولا يجدد الوضوء. رجل توضأ في بيته وعند خروجه من الحمام خلاص أصيبت رجله بنجاسة أو داس في نجاسة كبول أو غائط، فإنه يقوم بغسل رجله ولا يتوضأ. والنجاسة تطهر بشروط: واحد، أن تغسل بماء طهور، الماء الطهور الذي ينزل من السماء، أو هو الماء الباقي على خلقته لم يغيره شيء. اثنان، أن يعصر المغسول خارج الماء إن كان هذا المغسول يعصر، يعني رجل ثوبه أصيب بالنجاسة وأراد أن يطهره، فليقم بغمسه في الماء في الطست مثلا، عندنا الطست في اللغة العربية بالسين مش الطست، طست مثلا، أو في الوعاء، وليقم بعصره خارج الوعاء، لأنه إذا عصر أو دخل الوعاء فإنه سيقوم بغمسه ثانية والماء قد تندس، وهكذا. واضح؟ ثلاثة، النجاسة تطهر بحك ونحوه، أن تزال النجاسة بحك ونحوه إذا لم يكفي الغسل. يعني رجل أصيب ثوبه بقدر أو بشيء نجس، فليقم بحكها أولا وبإزالة عين النجاسة، ثم بعد ذلك ليقم بغسل المكان، لأنه أحيانا إذا غسل يجد أثر النجاسة، فليقم بالحك أو بالمسح أو بالدعك، المهم أن يقوم بإزالة النجاسة. أربعة، أن تغسل سبعا، أن تغسل سبعا، والثامنة بتراب أو صابون إن كانت النجاسة لكلب. نجاسة الكلب تغسل سبعا، سبع مرات بالماء، والغسلة الثامنة بتراب أو صابون. نجاسة الكلب مغلظة، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة إحداهن أو أولاهن بالتراب، سبع مرات يغسل الإناء بالماء، والسابعة تكون بالتراب أو بالصابون إن فقد التراب. يعني نكمل هذه الفقرة حتى نشرع في أحكام المرأة في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أقول، قال العلماء، وهذه تنبيهات: واحد، النجاسة على الأرض إن كانت بمائع كالبول فيكفي أن نغمرها بالماء حتى تزال، ولا بد أن نزيل لون وريح النجاسة، وإن كانت عينا كالبراز فلا بد من إزالة العين النجسة وإزالة الأثر. طفل تبول على الأرض، فإذا غمرنا الأرض بالماء البلاط خلاص، أو طبعا إذا بال فوق السجاجيد مثلا فلابد أن تغسل، أن يغسل المكان وأن يغمر بالماء، أو أن يغمر بالماء، يغمر بالماء يعني تعمم المكان ده بالمية بحيث انك كأنك غسلته خلاص. طيب، واذا كان على البلاط او ما شابه ذلك فتمسح تمسح هذه النجاسة وتمسح الأرض بالماء. طيب، أما عن البراز فلا بد من إزالة العين، يعني من إزالة البراز نفسه وإزالة الأثر، لا بد من إزالة البراز، ثم بعد ذلك نقوم بإزالة الأثر بالماء. اثنان، إذا استحال زوال النجاسة إلا بالماء وجب غسلها به. نجاسة لا تزال إلا بالماء، فلا بد أن تزال بالماء، لا بد أن تزال بالماء. خلاص. ثلاثة، إن خفي محل نجاسة غسل المحل حتى يتيقن الغسل. يعني أنت وجدت الطفل يجلس على ثوبك، خلاص، وأنت لا تدري وقد بال على نفسك مثلا، أو بال على نفسه، خلاص، وجلس على ثوبه، فأنت لا تدري المكان الذي تعلقت به النجاسة، فلا بد أن تغسل الثوب كاملا حتى تتيقن من إزالة النجاسة في هذا المكان الذي خفي عليه. انت مش عارف مكان النجاسة فين، تغسل الثوب كله عشان تتيقن. من توضأ لأداء نافلة جاز أن يصلي به فريضة. رجل توضأ ليصلي صلاة الاستخارة وأذن للعصر فليصلي العصر، ما دام قد توضأ فله أن يصلي ما شاء من فرائض وسنن. ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، لأن الريح طاهرة، وإنما عليه وضوء إذا أراد صلاة أو نحو الصلاة. بمعنى رجل نام وقام من نومه وأراد أن يصلي، هل له أن يدخل الخلاء للاستنجاء؟ لا، هذا من التنطع والوسوسة والبدع. رجل أخرج ريحا، هل له أن يدخل الحمام كي يستنجي من خروج الريح؟ لا، لأن الريح طاهر كما بينت، أو كما قال العلماء ونقل عنهم أن الريح طاهر. يعني إنسان أخرج ريحا أو قام من نومه فلا يحتاج إلى الاستنجاء إلا إذا أتى من بول أو غائط، خلاص، إلا إذا بال فإنه يستنجي، أو جاء من الغائط أو أخرج البراز فإنه لابد أن يستنجي. أما الاستنجاء لمجرد خروج الريح فهذا من التنطع. ونكتفي ولا تناقش الأسئلة. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.